ما حكم ما يأتي؟ اختار السيارة التي تريد، فيشتريها التاجر مثلا ب20,000 ريال ويبيعها على الذي اختارها ب25,000 ريال اقساط، وذلك بضمان او كفيل غارم، وتكون السيارة باسم المشتري اولا واخيرا. الواجب انه يشتريها اول على حساب البائع، فاذا قبضها وحالها باسمه وتمت اجراءات البيع والشراء بعد ذلك يبيعها على من رغب بيعها، وكل في حل حتى يتم البيع الاول ويحوزها المشتري الاول وتكتب باسمه وتنتهي، ثم تباع بعد ذلك على الراغب الثاني. اما التحيي على هذا باشياء اخرى حتى يشتريها قبل ان يتم الشراء الاول لها فهذا غلط. لا بد ان يكون البائع الاول اشتراها على حسابه وتملكها على حسابه وقبضها، ثم يبيعها بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيعها الا بعد قبضها ايضا وتوليها وحوزها. وسمعت من ندوة امر فات التنبيه عليه، وهو مساله السلم، نبه عليه الدكتور عبد الله الزايد، وهو السلم في خنيه لو تيسر الناس يعرفونه جيدا لاغناهم عن الوعده واغناهم عن اشياء كثيره. وهو السلم، وهو كما سمعتم ان يشتري من ذمه الشخص شيئا معلوما، يشتري من ذمته شيئا معلوما من حنطه او رز او سياره موصوفه الى اجل معلوم بمال يقدم يحتاجه هذا البائع، فيقول انا ابيعك من ذمتي مثل 1,000 صاع من البر او 1,000 كيلو من البر او 1,000 كيلو من الارز في كذا وكذا من المال مقدم، هذا يسمى السلم. او ابيعك سياره مدير كذا اصلتها كذا بعد سنه او بعد سنتين بمال يقدم، براس مال يقدم هو الثمن يقدم حالا، هذا يسمى السلم. قد قرر العلماء جوازه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه ومثله من ثمار سنه وسنتين، قال عليه الصلاه والسلام من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، متفق عليه. فهذا السلم فيه ايضا غنيه عن بيع التورق، وفي غنيه عن اشياء كثيره قد يتورط فيها الانسان من القرض الذي قد يمن عليه صاحبه او قد ياتيه ومستحيل من ذلك. هذا بيع ما فيه منة لأحد، بيع معلوم إلى أجل معلوم يقدم فيه رأس المال.